إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الكريم، مع أشرف العلوم علم التوحيد. وكما قلنا، شرف العلم من شرف المعلوم به، وما أحد أشرف من الله جل وعلا. وانتهينا في الدرس السابق على أمر صفة جليلة أهل البدع ينازعون أهل السنة والجماعة فيها، ألا وهي صفة العلو. وأثبتنا أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات بائن من خلقه بأدلة كثيرة، منها أدلة الشرع وأدلة العقل وأدلة الفطرة. وقلنا أننا لا نستطرق الكلام والرد على أهل البدع وأهل الزيغ والضلال حتى نتقن العلم الذي نتعلمه، ونتقن ما علينا تعلمه ويقيننا بهذه الصفة بالدليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. قبل أن نبدأ الدرس، كما تعودنا، نتدارس ويدارس بعضنا بعضا فيما مضى من الدرس السابق في الأدلة على علو الله جل وعلا. ولا أبدأ في الكلام عن أثر عقيدة المؤمن بالعلو، ولا بالرد على من نفوا هذه الصفة وعطلوها، إلا بعد أن نتقن جميعا أدلة علو الله سبحانه وتعالى. فإنك إن تعبدت لربك فلابد أن تعلم أو يكن لقلبك وجهة يتجه إليها، ولابد أن تكون خاضعا وأنت تدعو الله تعلم أين ترفع يدك، وأن ربك فوقك وهو محيط بك يعلم ما أنت عليه. الله عالم في السماوات. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ فما معنى من في السماء؟ قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ فما معنى في السماء؟ طيب، احنا قلنا حرف الجر هذا فيه كأن السماء ظرف لله سبحانه وتعالى، السماء تقله أو تظله، هذا صحيح؟ صحيح؟ يعني هل السماوات تحيط بالله جل وعلا؟ قال الله: أأمنتم من في السماء، تكون السماء ظرف لله؟ طيب ما معنى أأمنتم من في السماء؟ طيب الذي سيحدثنا بالمعنى يحدثنا بالدليل. اشتراط هذا، تفضل. نعم، يعني في هنا بمعنى على. طيب أنا أقول لك ظاهر اللفظ أأمنتم من في السماء، في ليست ظاهرها أن السماء ظرف لله، فكيف أولتها بعلى؟ نعم، أحسنت. يعني في قرينة جعلتنا نصرف الفي، نقول إن هي إيش؟ بمعنى على. هذه القرينة كما حكى الله لنا أن فرعون قال للصحراء: لأصلبنكم في جذوع النخل. هل أحد عاقل يقول أن الله شق الجذوع، أن فرعون شق الجذوع وصلبهم داخل الجذوع، ولا على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. طيب آية ثانية تثبت هذا التأويل. نعم، فامشوا. أيوة، ما أحد شق الأرض ونزل فيها ومشى داخل الأرض، ولكن مشى على مناكبها. يبقى هنا أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء. طيب، ما هي دلالات علو الله؟ أقسام دلالات علو الله. كم دليل على علو الله تكلمنا عنه؟ دكتور. نعم. أحسن دكتور. طيب من يتكلم معنا على دليل العقل؟ كيف بدلالة العقل، كيف بعقلي أثبت أن الله فوق السماوات في العلو؟ ها تفضل. هو قريب بس يبقى لك شيء تبينه. مش عزام، احنا عايزين نسمع لك. نعم لما لما ممتنع؟ صفة نقص، هذا هو الأصل. نقول أولا أننا نثبت أن لله صفات كمال، وصفة العلوم صفة كمال، أما صفة السفول صفة نقص. وبينا أن الإنسان لو أحب أن يسب أحدا يقول له أنت سافل في السفول، وأيضا خسيس الهمة يقال عنه أنه سافل الهمة. فالعلو صفة كمال، ونحن نتعبد لمن له أوصاف الكمال. يبقى إذن إذا تعبدنا لمن له صفات الكمال يبقى له صفة إيش؟ العلو، لأنها من ضمن صفات الكمال. طب دلالة الفطرة؟ تفضل. أحسن. إيش اللي جعله يرفع يده؟ أنه بفطرته يميل بقلبه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قلنا دليل أوضح من ذلك أيضا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفعها يمينا او شمالا او في الخلف، رفعها الى ايش؟ الى اعلى. كذلك قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما الشاهد في دلالة هذه الآية على علو الله؟ قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تفضل. كان يصلي البيت المقدس، هذا هو الشاهد، انه يرفع بصره لمن يعلم انه فوق العرش الذي هو فوق ايش؟ السماوات. طيب انا اقول لكم الدليل وانتم تقولوا لي الشاهد على علو الله به. بعضهم استدل بقول الله تعالى لما موسى طلب من الله ان يراه فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. محص النظر. هل هذه الآية تدل على علو الله؟ وركزوا في هذه الآية في الجزء الأخير، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجزء الأخير هي الأهم، تركزوا فيها. طيب هذه هي. تفضل. هو أنت قرب يعني أحسنت وبارك الله فيك. هو الكلام في هذا نقول فلما تجلى ربه للجبل، تجلى يبقى ما كان الله في الأرض، صحيح أم لا؟ يبقى كان في علو، ولما تجلى للجبل جعله إيش؟ دك. ولو كان الله في الأرض كان متجليا لكل خلقه وجعل كل الخلق إيش؟ دكة. والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أنه بيننا وبين الله إيه؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أنوار وجهه سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى كل خلقه، إلى كل خلقه. فإذا كان الله متجليا لعباده أو متجليا لكل خلقه لجعل كل الخلق إيش؟ دكة، ما يحتملون، ما يحتملون. طيب واحد يقول لي بتنوع دلالات الشرع على علو الله، كم دليل على علو يدل على أن الله الذي خلق السماوات هو فوق السماوات؟ تفضل. لا تقول لي دليل واحد من الأدلة. طيب أحسن. وجه الدلالة فيها، وجه الدلالة في هذه الآية، والصعود يكون من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى. نعم، إذا الصعود يبقى إلى الله العالي. طيب نعم نعم نعم. أدلة كيف عرفت أن العرش فوق سبع سماوات؟ قول ابن مسعود الموقوف عليه أنه قال أن بين السماء، بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والعرش ماء مسيرة 500 عام، ثم العرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما تعملون. هذا موقوف على ابن مسعود، سند صحيح وله حكم الرفع، لأن هذا من علم الغيب ما يعرفه ابن مسعود كيف يعرفه، فهذا موقوف وله حكم الرفع والله أعلم. نعم مثل. طيب ما هو الاسم الذي دل على العلو؟ المتعال يتضمن صفة سن كمان، ها الأعلى، الأعلى اسم أسماء الله يتضمن صفة العلو. تفضل. يعني أحسنت، لأن الله هو الذي ينزل من السماء الرزق. نعم فدي في دلالة أخرى، دلالة إيش؟ الإنزال. تفضل دكتور. الله يبارك في حضرتك. نعم الإنزال أيضا لأنه يكون من علو إلى، يبقى إذن تنزيل من حكيم حميد أو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يبقى نزله الله من فوق إلى الأرض، من فوق السماوات إلى السماء الدنيا، كما ورد هذه الأدلة صحاح على أنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أختم بسؤال واحد، أريد تفصيل صفة العلو، صفة ذات أم صفة فعل. قسمناها علو مطلق علو مقيد، وقلنا العلو المطلق صفة ذات لله سبحانه وتعالى، العلو المقيد هو الارتفاع على إيش؟ استغفر الله، والاستواء على إيه؟ على العرش. فهذا إيش؟ فهذا مقيد، فالمقيد صفة فعل، إن شاء استوى على العرش وإن شاء لم يستوي، فهذه صفة فعل. أما العلو أصل صفة ذات، العلو أصل صفة ذات لا تنفك عن الله، لأن هي صفة كمال، فالله عالم قبل أن يخلق الخلق، والله عالم قبل أن يخلق العرش ويستوي عليه، فالله عالم بذاته، فصفة العلو صفة ذات لله. أما صفة المقيدة اللي هي الاستواء على العرش فهي صفة فعل. نقول الآن تعلمنا صفة من صفات الكمال لله، ألا وهي صفة الفعل، صفة العلو. فنقول فما فائدة تعلم هذه الصفة؟ ما يفيدنا أن نعلم أن الله فوقنا أو أن الله فوق سبع سماوات؟ فائدة ذلك بأنك إذا علمت أن الله فوق في العلو، فوق العرش، فوق السماوات، علمت أولا برفعة الله جل وعلا، وبعظمة الله جل وعلا، بأن الله سبحانه وتعالى قال رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وإذا علمت بعظمة الله، وعلمت أن لله أسماء حسنى وصفات علا، وعلمت بكمال الله وجلال الله، تعبدت لله بموجب أو أثر أسمائه الحسنى، فإن الله يحب موجب أسمائه ويحب آثار أسمائه أن تكون في عباده، فإن الله له صفة العلو، ويحب من العباد أن يرتقوا، أن يرتقي كل منهم إلى العلو، فإن الله يحب من العبد أن يكون عالي الهمة في العبادة، ولا يحب خسيس الهمة، يحب عالي الهمة ويقربه منه ويرقيه ويرفعه، ويبغض الله خسيس الهمة الدنيء الذي يرضى بالدون ويبعده عنه ويقصيه جل وعلا. كذلك فإن الله يحب معالي الأمور ولا يحب أسافل الأمور، كما روى الطبراني بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها، يبغض أسافل الأمور. ولذلك ترى الذي يسارع إلى الله سبحانه وتعالى محبوب إلى الله، ولذلك قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكذلك فإن الله يحب المؤمن القوي، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والقوة في العلو إما في الإيمان أو القوة في الاقتصاد أو القوة في غيرها، وأصلها تكون قوة في الإيمان، واليد العليا عند الله خير من اليد السفلى. فأولها إذا علمت أن الله صفة العلو حاولت أن تعمل بموجب هذه الصفة، الثاني تعلم بأن الله رغم أنه فوق السماوات وفوق العرش يعلم ما أنت عليه، فيدلك بذلك على إحاطة الله بك علما وقدرة وسمعا، ولا تتخلف ولن تتخلف عن قدرة الله قيد أنملة، وإذا أسررت شيئا أو جهرت به أو تكلمت به فإن الله يعلمه، فإن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله ما أنت فيه وما أنت عليه، وسمع منك صوتك، بل سمع منك كلام قلبك الذي تحدث به نفسك، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إن المرأة جاءت تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها شيء من حديثها، والله يقول: قد سمع الله قول التي في زوجها من فوق سبع سماوات، والله قد أحاط بكل شيء علما. وقلنا أن الله بصره ينتهي إلى كل من خلقه جل وعلا. الثالثة من فوائد علمك بأن الله فوقك، وأن الله فوق العرش قدرة الله، لأن عظم المخلوق من عظم الخالق. فإن الله سبحانه وتعالى أنكر على من أنكر البعث بأنهم ضعاف وأنهم خلق بالنسبة للسماوات والأرض خلق ضعيف. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن قلنا أن الله استوى على إيش؟ على العرش. طب ما عظم خلق العرش؟ لتعلم قدرة الله ولتعلم عظمة الله. العرش كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض وما بينهما، بالنسبة للكرسي إبرة في فلاة، إبرة ألقيتها في صحراء، هذه الإبرة بالنسبة هذه السماوات والأرض بما حوت بالنسبة للكرسي إبرة في صحراء، وكذلك الكرسي بالنسبة للعرش إبرة في صحراء. هذا من عظم خلق الله سبحانه وتعالى ومن عظيم قدرة الله جل وعلا، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الرابعة وهي المهمة أنك لا تكون مثل الحائرين الذي لا يعلم أين ربه، ما يعلم ربه يمينا أم شمالا أم خلف أم فوق أم تحت، يقول هو في كل مكان حائر، إذا دعا لا يعرف كيف يوجه قلبه ليدعو. وأنت تعلم أين ربك إذا سجدت متزللا خاضعا لله سبحانه وتعالى، ارتقى قلبك وطار إلى العرش كأنه يحوم وكأنه يلتف حول العرش يسبح يسبح لله سبحانه وتعالى، فيسجد سجدة ينكسر فيها إلى يوم القيامة، يتلذذ فيها بحلاوة الإيمان، لأنه علم أن الذي فوق العرش هو ربه. وكذلك إذا جاءك من الله نعم فتكون شاكرا لأنعم الله، فترى أن قلبك يتعلق بمن فوق العرش، ويدك مترجمة ظاهرة تترجم ما في الباطن، فترفع يدك شاكرا لربك على أنعمه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابق في مكانك بالإشارة في الصلاة، فرفع يده شاكرا لله، رفع يده لمن هو فوق العرش شاكرا له. وكذلك إذا أصابتك مصيبة أو ضائقة، من ينجيك؟ الذي في الأرض؟ الذي في البحر؟ الذي خلفك؟ الذي أمامك؟ لا، الذي هو فوق العرش، الذي علا على كل شيء وظهر عليه وهو القوي المتين، فترفع يدك متذللا خاضعا له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، قال: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فاستجاب الله له ونصره يوم بدر. وكذلك إذا أردت وأنت في جائحة أو أردت في فقدان وجياع الأهل والولد والمال والهلكة، فإنك تستسقي من ربك كما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يده لمن في السماء، ثم ما نزل على المنبر إلا وتحاضر من لحيته المطر. هذه فائدة العلم بفوقية الله، بأن يكون لقلبك وجهة تتوجه إليها يسجد لها ويرفع يده لها، ألا وهي العلو، ألا وهو الله سبحانه وتعالى فوق العرش. إذا انتهينا من هذه الصفة، نقول أنه جاءتنا بعض الشبهات التي تشكك في هذه الصفة العظيمة من أهل البدع والزيغ والضلال، وهم على قسمين: قسم نفى وعطل، قسم نفى وعطل وانتحل مذهب الحلول وقال إن الله في كل مكان وحل في كل الأشياء، حتى أنهم يقولون والعياذ بالله لازم قولهم أن الله حل في الأماكن القذرة في البحار أو في الحمامات، حاشا لله وتعالى علوا كبيرا، فقبح الله من قال ذلك وجرنا لأن نقول قبح كلمهم. والقسم الثاني هو الذي أول الاستواء بمعنى الاستيلاء، ونحن اليوم بصدد الذين قالوا بالحلول ونفوا صفة العلو. قالوا: نحن نقول أن الله في كل مكان، ليس في السماء وليس على العرش، وإذا كنتم تحتجون بالكتاب والسنة فنحن نحتج عليكم بالكتاب والسنة. أليست هذه الأدلة القاطعة؟ نقول نعم هي الأدلة القاطعة، فهاتوا ما عندكم من أدلة تحاجون بها. قالوا قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فقال بهذه الآية، فقالوا بهذه الآية أنه مع الواحد ومع الاثنين ومع الثلاثة ومع الأربعة ومع الأربعة ومع الخمسة ومع الستة ومع كل واحد، إذن فهو في كل مكان، إذن فهو في كل مكان. وقالوا أيضا قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. احتجوا بالجزء الأخير من الآية: يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرجو فيها وهو معكم أينما كنتم. إذن فالله في كل مكان لأنكم تنتشرون في كل الأرض. كذلك استدلوا بقول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن فهو في كل مكان، في السماء وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض ويقفون، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واستدلوا بالقرب، قالوا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقالوا قول الله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها. فنقول وبحول الله وقوته ومنته: هذه دلالة عليكم وليست لكم. وفي الرد عليكم الخطب يسير. أولا نؤصل أصل معكم تتفقون معنا فيه: القرآن كلام الله، والقرآن من حكيم حميد، والحكيم إذا تكلم لا يتكلم بكلام متناقض أبدا، إذا تكلم وضع الشيء في موضعه ولا يتكلم بكلام متناقض. لا يختلف عاقل بأن الحكيم إذا تكلم لا يأتي بالضدين ويجمعهما معا. فإذا قلنا ذلك نقول أن كتاب الله أو القرآن كلام الله ليس فيه شيء متناقض. من يعلم ذلك؟ الذي يتدبر القرآن. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن القرآن من عند الله، إذن فليس في القرآن أي اختلاف وليس فيه تناقض. وليس فيه إيش؟ تناقض. هذا أصل يكون بيننا وبينهم، هم يتفقوا معنا على ذلك أن القرآن ليس فيه تناقض، لا يجمع بين النقيضين. فنقول أول آية احتجشتم بها ألا وهي قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فنقول هذه المعية على قسمين: إما معية تستلزم المخالطة وهي الحلول، وهذا الذي تقولون به إن هو الله سبحانه مع الواحد في مكانه ومع الآخر في إسرائيل معه في إسرائيل، والذي مع في أمريكا معه في أمريكا، والذي في مصر معه في مصر، والذي في الإمارات معه في الإمارات. هذا لازم قولكم أن هذه المعية معية تستلزم المخالطة. والقسم الثاني من المعية معية حقيقية لكن لا تستلزم المخالطة. لا تستلزم إيش؟ المخالطة. ممكن كالذي يكتب كتاب لصاحبه وهو في بلد غريبة عنه يقول: افعل أو اعمل وأنا معك، أي قلبي معك وسمعي معك وأنا سأتصل بالناس الذين يحاورونك ويسعون لك. فهذه معناها إني معك، يعني بالإحاطة، وإني معك بقلبي، وإني معك بأنني سأساعدك قدر إمكاني. هذا بالنسبة للمخلوق. فالمعية الثانية هي معية حقيقية لكن لا تستلزم المخالطة. إذن لابد أن نرجح بين القسمين رأيين. الأول قولهم إن هي تستلزم إن الله مع كل واحد في كل مكان، والثانية أن الله فوق العرش وهو معنا حقيقة بالإحاطة والسمع والعلم والقدرة كما سنبين. طيب ما الذي يرجح لنا أي القولين أصح؟ نقول الأصل الذي بيننا وبينكم أن القرآن ليس بإيش؟ بمتناقض. طيب الله سبحانه وتعالى إن كان في كل مكان سيثبت لنا في كتابه إما بالتصريح أو بالإشارة أنه في كل مكان، وإن كان الله ليس في كل مكان سينفي الله ذلك. نقول جاءت الأدلة نفت أن يكون الله في كل مكان وأثبتت خلاف ذلك، ألا وأن الله فوق السماوات. أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والفطرة والعقل الصحيح أن الله فوق العرش والعرش فوق إيه؟ السماء. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. يبقى إذن أثبت الله أنه وين؟ ها؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ في السماء. طيب في السماء يعني على السماء بدلالة إيش؟ الكتاب، صح؟ إذن فالله أثبت في الآيات العظيمة أنه فوق السماوات. وهنا آية على شرحين: المعنى الأول يناقض الاستواء على العرش، ألا وهو المخالطة التي المعية التي تستلزم المخالطة، هذه تناقض فوقية الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا أن الله في كل مكان يكون هذا مناقض لفوقية الله واستواءه على إيش؟ على العرش. ونحن أثبتنا أن في كتاب الله ليس سمت إيش؟ تناقض، ما في خلاف ولا في تناقض. يبقى إذن هذه المعية المستلزمة للمخالطة مرفوضة تماما، ويبقى لنا معية واحدة ثانية وهي المتعينة، ألا وهي المعية الحقيقية التي لا تستلزم المخالطة، والعقل يوافقها واللغة أيضا توافقها. فإن حرف مع في اللغة يطلق على مطلق المصاحبة ولا يستلزم المخالطة، وكذلك الواقع يثبت ذلك. أي منا إذا سافر يقول سافرت ليلا والقمر معي، أو سافرت وما زلت أسير في الليل ومعي إيش؟ معي القمر، أو القمر معي. الواقع يقول أن القمر في السماء وأنا ما زلت أسير والقمر معي مصاحبي وهو وين؟ في السماء. ما أتى لنا أفاك أثيم أو مجنون مخبول؟ قال لا، سافرت فنزل القمر من عليائه من السماء وكان بجانبي وأنا أسافر وكان مصاحبي، فقال أنا أسافر مع القمر والقمر بجانبي يمشي معاي، ولا القمر في السماء. الواقع يثبت أن القمر في السماء وهو مع المسافر. كذلك الرجل إذا كان يعني، ده كثير في الأرياف ترى أن النساء تحمل أمتعتها فوق رأسها، فتقول أسير ومعي أمتعتي، معي أمتعتي أي وين؟ فوق رأسي. يبقى إذن هي المعية موجودة والفوقية أيضا إيش؟ موجودة، وهذا هو المعنى الصحيح. ويقرب لكم المعنى جدا لتردوا على أهل البدع قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، كل منكم يمسك ذرة واحدة ويضعها في يده وهو فوقها ينظر إليها ويحيط بها، فهل نزل بوجهه عليها أو عندها؟ في حق المخلوق أكون أنا في علوي وأنا مع إيش؟ مع هذه حبة الخردل، فما بالكم الخالق، ولله المثل الأعلى. فالله فوق العرش حقيقة بذاته بائن من خلقه، وهو معنى حقيقة إحاطة وعلما وسمعا وبصرا. ولذلك أجمع المفسرون أهل السنة والجماعة أن هذه الآية تفسرها أن الله معكم سمعا وبصرا وإحاطة، ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم. فالله يعلم ما أنتم عليه وهو فوق عرشه، ويعضده قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: الله فوق العرش ويعلم ما أنتم تعملون، أو يعلم ما أنتم عليه. إذن إذا أثبتنا بهذه الآية أن المعية لله سبحانه وتعالى معية حقيقية لنا ولكن لا تنافي الفوقية، فما معنى المعية؟ نقول المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية الإحاطة، الإدراك، معية العلم والسمع والبصر، كما قلنا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، والله يعلم السر وأخفى، والله يعلم ما تسر وما تعلن، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذلك الله يسمع سرك ونجواك، فسبحان الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ويسمع دبيبها ويرى مخ سوقها في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، يعلم ما في البحر، ما في قعر البحر، ويعلم ما في وعر الجبل. لا تخفى عنه مثاقيل الذر ولا مكاييل القطر سبحانه وتعالى. هذه المعية العامة، معية يختص بها، لا يختص بها المؤمن دون الكافر، بل يدخل فيها المؤمن والكافر، وهي الإحاطة والعلم والسمع والبصر. كذلك المعية الثانية هي المعية الخاصة، وهي معية خاصة بالمؤمنين. وهنيئا للمؤمنين وهنيئا للمتقين وهنيئا للمحسنين بأن الله معهم بالتأييد والتسديد والنصرة. هذه المعية الخاصة بالمؤمنين، الله جعلها خاصة بالمؤمنين أن يؤيدهم وينصرهم على عدوهم وأن يثبت الإيمان في قلوبهم. ألم يأتكم نبأ موسى عليه السلام لما أمره الله أن يذهب إلى العاتية فرعون فيقول له قولا لينا، فخاف موسى وقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما يقول لكم وأرى ما يعمل معكم وأؤيدكم بنصري وأحفظكم وأحفظكم منه ولا يقتلكم. كذلك مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستيقن أن الله ينصره ويؤيده وأن الله سبحانه وتعالى لا يملك عدوه منه؟ قال إذ يقول لصاحبه ثانية اثنين في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي إن الله معنا بالتأييد وبالنصر وإن الله سيحفظنا من هؤلاء المشركين. هذا معنى المعية الخاصة. يبقى إذن معية الله حقيقية وهو فوق عرشه بالإحاطة والعلم، وهي معيتان، معية عامة يختص بها الكافر والمؤمن، ومعية خاصة يختص بها المؤمن، وهي معية التأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى. أما دليلهم الثاني الذي يحتج به علينا هو قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. أعلم أن الأمر فيه صعوبة، لكن لابد أن تعرف قول أهل البدع طالما رسخت قدمك في قول أهل الحق، تعرف قول أهل البدع لتعرف كيف ترد عليهم وترد ضلالهم. دليلهم الثاني قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الرد عليهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، وهذا الوجه درسناه وهو من ضوابط أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ألا وهي قال الله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض. الاسم هنا المذكور هو إيش؟ الله يتضمن صفة الإلهية. الله يتضمن صفة الإلهية. يعني إيه صفة الإلهية؟ يعني إيه أقول هو الإله؟ نعم أحسن، هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، وهو المعبود. فدلالة الاسم تدل بالصفة التي يتضمنها تدل على المقصود من الآية. هو الله في السماوات أي هو المألوه في السماوات، أي هو الإيش؟ المعبود في السماوات وفي الأرض. هو المألوه أيضا في الأرض من عباده المتقين، أي هو المعبود في الأرض. فمعنى الآية هو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المألوه المعبود في السماوات ومعبود في إيش؟ في الأرض. يعلم سركم وجهركم، هذه الصفة الثانية هي صفة العلم، مع أنه في السماء وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق العرش يعلم ما أنتم عليه ويعلم سركم وجهركم. هذا هو الرد من الوجه الأول. الوجه الثاني قراءة بعض القراء للآية. القراء منهم من يقف هو الله في السماوات وفي الأرض ويقف ويقول يعلم سركم، يقرأ يعلم سركم وجهركم، ومنهم من يقول لازم أن تقف عند السماوات، يعني تقول هو الله في السماوات ثم تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يبقى إذن الله بذاته أي في السماوات، ورغم ذلك ورغم أنه فوق العرش وفي السماوات يعلم سركم وجهركم وين؟ في الأرض. هذا من الوقف اللازم أن تقول هو الله في السماوات، أي بذاته في السماوات أي على السماوات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ويعضده أدلة كثيرة من السنة، منها ما رآه أبو داود في سننه حديث الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت ربنا أنت في السماء وأمرك في السماء وفي الأرض. أنت في السماء بذاتك وأمرك في السماء وفي الأرض، أي شرعك في السماء وفي الأرض وتعلم ما يفعل أهل الأرض. الوجه الثالث من الرد عليهم في هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى هو الله في السماوات وفي الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما سابقه هو المعبود في الأرض بشرعه وبأمره، وهذه دلالة نردها أيضا على الآية اللي هي بيحتج بها، وهو الله الذي وهو في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو في السماء معبود وفي الأرض إيش معبود. أما هو بذاته أين؟ أين الله بذاته؟ أين؟ فوق السماوات أم في السماوات؟ على عرشه، حال بخلقه، حال بخلقه، حال بخلقه. قال الله تعالى هو معكم أينما كنتم، فالله حال بخلقه مع كل واحد منا، معك وأنت في الإمارات، ومع الآخر وهو في مصر، ومع الآخر وهو في أمريكا. بعلمي أحسنتم، هو معنا نعم بعلمي، ولكنه فين؟ في السماوات فوق العرش. هذا آخر ما نرد عليهم، وآخر من الاستدلالات التي استدلوا بها على أن الله في كل مكان. ورددنا عليهم بأصل مهم، أن الشرع أو القرآن ليس فيه أدلة متناقضة. نعم، مرة ثانية، ليس في القرآن أدلة متناقضة. ونثبت أولا أن الله أثبت في كتابه أنه على العرش، نثبت هذه الآية فنقول أن الله أثبت أنه فوق العرش، فنقول أنه فوق العرش. فتأتي آية أخرى فيها تشابه، يعني فيها احتمال معنيين، فلابد من قرينة ترجح أحد المعنيين. المعنيين هي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني في كل مكان، في مصر، في الإمارات، في أمريكا، في إسرائيل، في القدس، في الشام، أي واحد في أي مكان من هذه فالله معه. هذه معنى المعية التي يقولون بها. والمعنى الثاني أن الله معنا حقيقة، ولكنه بذاته إيش؟ فوق السماوات. القرينة رجحت القول الثاني ونفت القول الأول، لأننا نقول أن القرآن مش متناقض، الله أثبت أنه في السماء، يبقى إذن وهو في السماء معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ونسيت أن أقول في الرد عليهم في الدليل اللي استدلوا به، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نقول هذه معية الإجابة، كما قلت هذه معية خاصة من معية التأييد والنصر، منها معية الإجابة، أي وإذا سألك عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بالإجابة. يفسرها ما بعدها، ماذا قال؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فأنا قريب منهم بإيش؟ بالإجابة. يفسرها أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عذرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميع قريب، قريب بإيش؟ بالإجابة. لأنه قال وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي بالإجابة، كما في الحديث الصحيح أن الله يضحك من عباده يقنطون والفرج قريب نازل إليهم. هذه معناه قرب الإجابة، قرب الإجابة. وقول الله تعالى في الحديث القدسي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أي تأييدا له بأنه لا يسمع إلا ما يرضيني، ولا يرى إلا ما يرضيني، ولا يبطش بيده إلا جهادا في سبيلي، ولا يخطو خطوة برجله إلا في رضاي. يفسره الرواية الأخرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، أي لا يفعل شيء إلا بقدرة الله، والله يقويه على كل خير وبر. مفهوم؟ هذا آخر ما نرد به على أهل الزيغ والضلال. أعلم أن الأمر فيه صعوبة، لكن يتزن معكم الأمر إذا ضبطتم هذا الضابط، أن القرآن ليس بمتناقض، وأن الله أثبت أنه على العرش، وأن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم يحتمل إما أنه هو مش على العرش ومع كل واحد في كل مكان، وإما أنه هو على العرش ومعنا بعلمه وإحاطته وسمعه وقدرته وتأييده ونصره. فنقول طالما أثبت الله أنه فوق العرش، يبقى هو معنا بالإحاطة وبالتأييد وبالنصر وبالإدراك وبالسمع سبحانه وتعالى. أي سؤال؟ تفضل. أحسنت، هذه من الأدلة العقلية أيضا في الرد عليهم، أنهم إذا قلنا أن الله في كل مكان، إذا الله معك ومعي ومع من في أمريكا ومع من في مصر أو في القدس، إذا فكل أمريكا لها إله معها، والقدس له إله معه، وأهل مصر لهم إله معهم، وتجزأت الآلهة وعبد الناس من دون الله آلهة كثيرة. هذا لازم قولهم الباطل، فنرده عليهم ونقول كل نحن وأنتم يقر بأن الإله إيش؟ واحد. وإذا كان واحدا فإن الله بيّن لنا أن الإله الواحد فوق العرش ليس في كل مكان. أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا، هذا من الأدلة القوية أيضا العقلية. نعم تفضل. نعم، أجيب عليك بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فلما خلق الله سبحانه وتعالى عالم قبل أن يخلق خلق، لأن هي صفة أزلية أبدية، كما قلنا أن صفات الله لم يكتسبها الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق. هذا معناه أنك تنقص من قدر الله وتصف الله أولا بصفات النقص، أنه ما اكتسبها إلا بعدما خلق الخلق، فأنه كان محتاجا للخلق فخلقهم، احتاج لأن يتصف الرحمة فخلق الخلق ليرحمهم. فنقول لا، الله رحيم قبل أن يخلق الخلق، والله عال قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. فالعلو صفة ذات كما قلنا، فالله عال قبل أن يخلق الخلق ويعلو عليه. ولذلك لو أنت كنت معنا منتبه، قلنا العلو قسمين، علو مطلق وهو أن الله بذاته عال أزليا أبديا في علو، ومقيد وهو الاستواء على إيش؟ العرش. لما خلق الخلق، لما خلق العرش استوى عليه بكيفية تليق به سبحانه وتعالى بكماله وجلاله جل وعلا. مفهوم؟ الحلول انهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى يعني حل في كل مكان. اما اهل الاتحاد يقول كل شيء هو الله، حتى انه يجلس يتجن شوية فيقول هو الله، نفسه هو الله، يعني شوية كده يطفي كل الانوار وبقى فيه لمبة واحدة بس اللي مولعة، ويقعد بالتبتل اللي بيعمله فيفكر ان ربنا في اللمبة، لا معبوده في اللمبة، بعد كده يتخيل انه معبوده فيه هو. بل اقسم برب العزة، رأيت في مصر رجل يطوف حول القبر، فذهبت بالحسنى اقول اتق الله في نفسك، تطوف حول هذا الكعبة؟ قال لا ليست بكعبة. قال لي ما قلت لي ما تطوف، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، اتق الله في نفسك. قال انا اطوف لان في داخل هذا القبر ولي من اولياء الله. قلت له يا اخي ولي من اولياء الله؟ لعله اصلا رجل فاسق معذب، فين ولي من اولياء الله يحتاج لدعاء؟ ما الطواف؟ قال انت لا تفهم المساله، وكراجل كبير بتاع 60 سنه انا خبت وخسرت ان انا ما ضربتوش، يعني لان انا احترمت سنه على خبل فيا، لان هذا ليس بمحترم، الله اهدر كرامته. فانا قلت له اتق الله يعني لما تقول هذا؟ فقال الولي هذا لجهلك، جهلي انا يعني، انت ما تعرف ما فيه. قلت كيف؟ قال الله فيه، بل الله فيا، والله العظيم صرح بهكذا. فضربت على رأسي هكذا وقلت والله هذا الكلام أقرأه في الكتب، لكن أراه عيانا أمامي لا يمكن. العوام هم ماشيين قالوا يا عم سيبك، ده راجل مجنون شوية، ده راجل مخبوط سيبك منه. فهو مسكني وكاد يضربني، فأنا أقول له ابعد عني يا رجل، أنت راجل كبير، أنا أضربه ضربة هيموت فيها مثلا، ابعد عني. هو يقول لي لا ويضرب فيا. فخدت بعضي ومشيت، وكنت يعني أقول أن هذه العقيدة موجودة في الكتب فقط، مش موجودة بيننا. فهناك من يذهب هذا المذهب وهذا مذهب الاتحاد والحلول، وأن الله في كل شيء، حتى أنهم والعياذ بالله يقولون، اللهم سامحنا يا رب العالمين هذا الصوت، يقولون في الكلاب والذئاب وكل شيء والعياذ بالله. هذا لازم قولهم الباطل القبيح، قبحهم الله من قائلين. اللهم عافنا واهدنا واهدهم يا رب العالمين، أمين. تفضل. أيوة والعياذ بالله. وأنا أقول لك يعني هم جرون أن نقول ذلك والعياذ بالله، والله يترفع، فهم ممكن يقولوا لا، الله ليس في الأماكن التي فيها قاذورات. نقول لهم لما استثنيتم؟ أنتم قلتم أنه في كل مكان، لما استثنيتم؟ يقولون لا، الله له رفعة وجلال ومكانة لا يكون في الأماكن التي فيها قاذورات. نقول له تم الدليل عندكم للاستثناء، ما يجدون دليلا واحدا. فنقول لهم عندنا نحن الدليل على الاستثناء أن الله فوق العرش، فنستثني أنه في كل مكان. نقول لا، الله فوق العرش وهو معنا بالإحاطة والعلم والسمع والإدراك. قبل أن أنتهي أسألكم أنا سؤال، إذا قال لكم أحد المعطلة الجهمية إن الله سبحانه وتعالى معي ومعك ومع أخي ومع زوجتي ومع كل الناس في كل مكان، ودليل ذلك قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف تجيبون عليه؟ كيف تجيبون على مبتدأ يقول الله في كل مكان والدليل هذا؟ نعم أحسنت، لكن هو قال لك لا أنا أتيك بدليل من الكتاب، قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو في السماء وفي الأرض. نعم نعم أحسنت، الإله هو المألوه، أي هو المعبود في السماء ومعبود في الأرض. طب لو استدل عليكم بقول الله تعالى وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ظاهر الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، ماذا تجيبون عن هذه الآية؟ لماذا تجيبون عن هذه الآية؟ ها الله في كل مكان، أنا أسألكم الله في كل مكان أين الله؟ طيب كيف تجيبون عن قول الله تعالى والله وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ لا أحسنت، ائتنا بالأدلة بقى. نعم أحسنت، دي بدلالة إيش؟ أسماء الله الحسنى، أن اسم الله الله يتضمن صفة الإلهية، أي هو المألوه المعبود الذي تأله القلوب وتعبده في السماوات وإيش؟ وفي الأرض. طب إجابة ثانية عن هذه الآية، ها إجابة ثانية عن هذه الآية، وهو الله في السماوات وفي الأرض. أسألكم مرة ثانية، أين ربكم أو أين ربكم؟ السماء، فوق السماء. طيب قال لكم رجل الله هو الله في السماوات وفي الأرض، وأنتم تقولون في السماء، كيف تجيبون عليه؟ الوقت في القراءة أحسن، كيف؟ نعم وقف لازم، تقول وهو الله في السماوات وتقف، ثم تستأنف وتقول وفي الأرض يعلم سركم وإيش، يبقى مع أنه في السماوات وفوق العرش في الأرض يعلم سركم وإيش ونجواكم، الرحمن والعرش استوى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. طب إجابة ثالثة، ويبقى الاحتمال الأول اللي هو معية الله بالإحاطة، لكن هذه إجابة عن الآية الأولى. طيب قال الله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه، سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به، فهذا دليل على أن الله حال في مخلوقاته، هذا الظاهر، الظاهر يقول أن الله حال في مخلوقاته، هذا الظاهر صحيح وهذا كلام صحيح، ها هذه إيش؟ طيب إيش الدليل؟ نعم طيب كيف تجيب على هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ نعم أحسنت، أفضل ما يفسر به الحديث الحديث، إيش هي الرواية الأخرى؟ فبي نعم أحسنت، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، أي بقدرتي وبعلمي وبإحاطتي أوفقه لئلا يسمع إلا ما يرضيني ولا يرى إلا ما يرضيني ولا يمشي إلا فيما يرضيني ولا يفعل إلا كل ما يرضيني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمكم ويجعلنا من الراسخين في العلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونستكمل الرد على الأشاعرة الذين أولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء في المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء.